بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق شيئا من ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونذكر أشياء من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله عليه. يذكر عبد الله بن عمر ويقول: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح، وذكر نسبه إلى لؤي أو كعب بن لؤي بن غالب. قال: هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته يوم الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجر. يعني يقصد هنا أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول الغزوات لما بلغ، كان في يوم أحد صغيرا عنده 13 سنة أو 14 سنة، فأول الغزوات وهو في الخندق، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان في يوم في الحديبية في سنة 6، كان عمره في هذا الوقت حوالي 16 سنة تقريبا، فبايع هذه البيعة. يقول: وأمه أم المؤمنين وأخته أم المؤمنين سيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأمه زينب بنت مزعون كما قدمنا في الحديث السابق. روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعن عمر، وعن عثمان، وعلي، وبلال، وغيره من أكابر أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبد الله بن عمر من أفضل أهل زمانه، لما يعني توفي عمر وتوفي الأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أبو سلمة ابن عبد الرحمن ويسأل، يقول: ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: عمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ عمر أفضل ولا ابن عبد الله بن عمر؟ قالوا: بل عمر. وصحيح عمر أفضل من ابن عمر. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، يعني عاش في زمان كان أهل الزهد متوفرين وأهل العبادة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له نظير. يعني لما مات الكبار من الصحابة وبقي أمثال عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة صغار ومن التابعين، يقول إنه في زمن ليس له نظير رضي الله تبارك وتعالى عنه، والكل عرف له ذلك. عبد الله بن عمر لو طلب الخلافة في زمانه لما اختلف عليه اسلام، لو طلب الخلافة، ولكن تركها لله سبحانه تبارك وتعالى. طلبها أمثال ابن الزبير رضي الله عنه وما تحققتش له، طلبها البعض إن يكون له أمر الخلافة وفاتته، لكن ابن عمر كان الناس ينتظرون ويتشوفون إن ابن عمر يطلب يكون الخليفة، فكانوا يبايعون له. ونظر مروان ابن الحكم، يعني ما كان ليأخذ الخلافة لو طلبها ابن عمر رضي الله عنه، ولكن نظر يشوف هل ابن عمر يطلب الخلافة ولا ما يطلبهاش. لم وجد ابن عمر لا مش طالب، فتقدم هو وقاتل عليها حتى صارت له بعد ذلك. عبد الله بن عمر يقولون كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، يعني لا يروي حديثا بالمعنى ولا يزود لفظا ولا ينقص لفظا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد في ذلك مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال عن نفسه: كففت يدي فلم أندم، والمقاتل على الحق أفضل. يعني بيقول إن في زمن الفتنة والمشاجرات اللي حصلت بين الصحابة وما حصل من خلاف على الملك، هو يقول: كففت يدي فلم أندم. طيب هؤلاء الذين قتلوا ندموا؟ يعني منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: المقاتل على الحق أفضل. يعني بيذكر أنه يعرف الحق الأصحاب، الحق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه كان يقاتل من بغى عليه وكان على الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول ابن عمر: أما أنا فأنا كففت يدي، ولكن من قاتل على الحق زي علي بن أبي طالب هذا أفضل مني رضي الله عن الجميع. أيضا إما جاء أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. كان اهتمام عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما جدا، لدرجة أنهم يقولون لو نظرت، نافع مولاه يقول لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، لقلت هذا مجنون، يعني من شدة تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة يبقى راكب الناقة ويمشي في المكان اللي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدي يمشي الناقة بالراحة حيث يقول لعل إيد الناقة تقع على إيد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مشت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب في مسجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار على باب من الأبواب قال لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، حتى مات ابن عمر لم يدخل من هذا الباب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركناه للنساء. يقول يوسف بن ماهك رأيت ابن عمر عند عبيد بن عمير وعبيد يقص، رجل من التابعين اسمه عبيد بن عمير يقص يعني يذكر الناس بالقصص ويذكر بالمواعظ، قال فرأيت ابن عمر ودموعه تهراق، يعني كان بكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه يسمع المواعظة فيبكي من خوف الله سبحانه. وتلى عبيد بن عمير فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فجعل ابن عمر يبكي حتى لثقت لحيته وجيبه من دموعه، فأراد رجل أن يقول لأبي أقصر فقد آذيت الشيخ، يعني واحد عايز يقول للبعض الناس كفاية كفاية موعظة آذيت الرجل من كثرة الموعظة ومن شدة بكائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. سأل نافعا ما كان يصنع ابن عمر في بيته، يعني إذا دخل بيته إيه اللي كان بيعمله بداخل البيت، قال لا تطيقونه الوضوء لكل صلاة، يتوضأ ويصلي يتوضأ ويصلي والمصحف فيما بينهما، يبقى قاعد ثم هو في البيت في العلم في المدارسة في كتاب الله سبحانه وهم يتوضأ ويصلي يتوضأ ويصلي. طبعا صلاة نافلة وليس صلاة جماعة، صلاة الجماعة في المسجد، إنما في البيت كان يصلي النافلة ويكسر من الوضوء والصلاة في البيت. يقول نافع إن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة صلاة العشاء، إذا فاتته بعذر من الأعذار فاتته في جماعة يعمل إيه؟ عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني اللي بيجمع صلاة العشاء في جماعة أو الفجر في جماعة كأنه قام الليل كله. ابن عمر فاتته العشاء في جماعة يعمل إيه؟ قالوا أحيا بقية ليلته، يبقى فاتتني صلاة العشاء يضع مني قيام نصف الليل يبقى يقوم الليل كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقولون إن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسة، أربع مرات أو خمسة، يعني صلي عشر ركعات بالليل، صلي عشر ركعات بالليل على هذا الحال، يقوم يتوضأ محضر حاجة فيها مية مهراسا فيه ماء فيتوضأ ويصلي، ينام يقول يغفي إغفاءة الطير، يعني ينام نومة قصيرة وبعدين يقوم يصلي ليلا طويلا، يرجع ينام تاني نومة قصيرة. هنا قيام بالليل لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان، قال له هذا الكلام وكان سنه 16-17 سنة، فما زال يقوم الليل لغاية ما توفي عنه 85 سنة أو 84 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى قام الليل حوالي 70 سنة يقوم الليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رجلا كريما، يقول عطاء مولى بن سباع أقرضت ابن عمر 2000 درهم فوفانيها بزائد 200 درهم، يعني هنا رجل عبد الله بن عمر استقرض منه 2000 درهم فلما يجيل الدهون وزيادة فوقها رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول مروان لابن عمر بعد موت يزيد هلما يدك مبايعك، مروان ابن الحكم اللي صار الخليفة بعد ذلك، ما جرؤ على أنه يطلب الخلافة ما يقوم حتى ينظر ابن عمر يطلبها ولا ما يطلبهاش. لما مات يزيد ابن معاوية يقول له هلم يدك يا ابن عمر ببيعك، لأن عرف أن الجميع أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق يجتمعون عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هلم يدك نبيعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. مروان اللي يقول هذا له، قال شوف مروان اللي هيبقى التابع له والأمير بتاعه الحجاج بن يوسف الثقفي لعنة الله على الظالمين. الحجاج اللي شوف هنا مروان بيقول أنت سيد العرب وابن سيد العرب، اللي هيجي الحجاج بعد ذلك يقول لعبد الله بن عمر إنك شيخ قد خرفت، إنك شيخ قد خرفت. وكان موت ابن عمر رضي الله عنه بسبب الحجاج، صلت عليه من يجرحه بسهم مشموم، الحجاج فعل ذلك ابن عمر فمات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن عمر كيف أصنع بأهل المشرق؟ طب إذا كنت أنتم حتبيعون أنا أعمل إيه في أهل المشرق؟ قال نضربهم حتى يبيعوا، نضربهم حتى يبيعوا. قال والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سببي رجل واحد. شوف هنا يقول أنا ما أحبش الخلافة تدوم لي 70 سنة وأن يقتل في 70 سنة واحد. وكم قتل فيه خلافات هؤلاء من الناس الكثير والكثير، لكن ابن عمر يبتعد عن القتل وعن القتال. فلذلك يقول مروان إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. أبو ليلى هو معاوية ابن يزيد، لما مات يزيد ابن معاوية كان ابنه بعد ذلك اسمه معاوية، معاوية هذا ما قعدش شهر ولا حاجة وبعد ذلك توفي. فمروان وجد أنه أفضل الناس اللي تولى الخلافة هو عبد الله بن عمر، لكن مروان كان يحدث نفسه بها، كان نفسه فيها إنما هيروح فين من ابن عمر. فلما وجد ابن عمر مش طمعان فيها راح جرى عليها وقاتل عليها حتى صار هو الخليفة بعد ذلك. يقول عبد الله بن دينار خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا فانحدر علينا راعي من جبل. والتعريس معناه النزول بالليل في مكان للنوم أو الاستراحة. فانحضر علينا رجل، هذا عبد الله بن دينار بيذكر أنه هو ابن عمر خرجوا إلى مكة فنزلوا بالليل يستريحون في مكان، فانحضر عليهم راعي من جبل. فقال ابن عمر أراعي أنت ترعى الغنم؟ قال نعم. قال بيعني شاة من الغنم، بيعني شاة من الغنم. فالعبد هذا يقول إني مملوك، الغنم مش بتاعتي، بتاعت سيدي. ابن عمر بيختبره، قال قل لسيدك أكلها الذئب، قل لسيدك هذا أكلها الذئب. قال أين الله عز وجل؟ العبد يقول ذلك لابن عمر، فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر فأين الله؟ ثم بكى عبد الله بن عمر. عمل إيه؟ وليه قال له هذا الشيء؟ ابن عمر كان يحب عتق العبيد، يحب العتق، فكان يختبر العبد في الصلاة، يشوفه بيصلي إزاي ويختبره في الأمانة. فإذا وجده أمينا مصليا كان يشتريه ويعتقه. قالوا ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 نفس، 1000 نفس أعتقها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاشترى هذا العبد فأعتقه، واشترى الغنم التي معها معه وأعطاها له، يعني اشترى العبد واشترى الغنم وأعتق العبد وأعطاه له هذا الغنم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول نافع ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه. ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه، كان عجيبا جدا في النفقة، ينفق كثيرا جدا وينفق أحب الأشياء إليه. يعني شوف هنا بينما هو يسير على ناقته إذا أعجبته، راكب على ناقة شايف الناقة جميلة والناقة سمينة وقوية ولها في الحمل والعمل، أعجبته الناقة فقال إخ إخ، يعني كلمة تقال للناقة عشان تقعد على الأرض، فأناخها وقال يا نافع حط عنها الرحل، فدللها وقلدها وجعلها في بطنه، جعل الناقة هذه هدية لبيت الله الحرام. هذا ابن عمر رضي الله عنه كتب غلاما له 40,000. ابن عمر عنده غلام عبد يعني، فالعبد حب أنه يعتق، فقال لابن عمر كاتبني كاتبني على كام تدفع ثمنك كام؟ 40,000. يدفع العبد 40,000 فيصير حرا عتيقا. فخرج هذا إلى الكوفة فدعا يعمل على حمر الله حتى أدى من الكتابة 15,000. فجاءه إنسان يقول لهذا العبد يقول أمجنون أنت؟ يعني عمال تشتغل في المال وتدفع لابن عمر، وابن عمر عمال يعتق العبيد بالألوف هناك، ما تروح أقول له مش عارف أدفع وهو يعتقه. عبد الله بن عمر قال أنت هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري رقيقا يمينا وشمالا ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل عجزت، روح اكذب عليه وقل له إني عجزت مش قادر أدفع ثمن نفسي وهو يعتقك. قال فجاء إليه بالصحيفة فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحوها، يعني أنا مش قادر أدفعلك، مع أنه قدر يدفع 15,000 يقدر على 15 يقدر على الباقي، ولكن طمع في كرم ابن عمر رضي الله عنه فقال له امحو صحيفة تعالى. فقال لا، ولكن امحوها أنت إن شئت، أنت عايز تمحي صحيفة عقد الكتابة اللي بيني وبينك امحوها أنت حق. فمحاها، ففاضت عينا عبد الله وقال اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. لاحظ هنا ان هذا الرجل لما راح لابن عمر هو عمل حيلة، هو قادر يدفع هيشتغل ويجيب الباقي ويدفع، ولكنه حب يحتاج. قال عجزت، يعني ايه عجزت؟ لما يقول العبد لسيدي انا عجزت، لما يكون مكاتبا له ويقول انا عجزت عن الكتابة وانا هرجع تاني رقيقا، لذلك بكى ابن عمر، يعني بعد ما انت هتبقى حر هترجع لرق تاني، فبكى ابن عمر واعتقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل طمع فيه اكثر، فقال أصلحك الله، أحسن إلى ابني، ابني عندك عبد، قال هو حر، ابني الآخر عبد عندك، قال هو حر، قال أصلحك الله، أحسن إلى أمي وولدي، كمان عايز، قال هما حرتان، أمي وولدي، فقال هما حرتان. فكأن الرجل اللي كان مكاتبا طلع بلا شيء، خرج حرا من غير ما يدفع إلا جزءا يسيرا، وأصاب ذلك خرج أبو ابنه وأمه وولده الآخر. أيضا جاء أن عبد الله بن جعفر أعطى عبد الله بن عمر بنافع 10,000، نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر، لتعلم ابن عمر وروى عنه روايات الكثيرة، ونافع يعتبر من أصح الأسانيد وأعلى الأسانيد، سلسلة الأسانيد الذهبية رواية مالك عن نافع اللي هو هذا عن ابن عمر. نافع كان عبدا، كان ابن عمر يعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء عبد الله بن جعفر حب يشتري نافعا، لما وجده عالما من العلماء حب يشتري نافعا، فدفع 10,000 لابن عمر، خذ 10,000 ودين نافع هذا. فدخل على امرأته صفية فحدثها، قالت فما تنتظر؟ لثمن كبير جدا، ادفع لك 10,000 في هذا العبد، كبير هذا الثمن، اديله العبد خذ 10,000. فقال فهل ما هو خير من ذلك، أفضل من ذلك، هو حر لوجه الله، يعني مش عايز 10,000، أنا أعطيك لوجه الله أفضل. فكان يخيل إليه أنه ينوي قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا ما مات ابن عمر حتى أعتق 1,000 إنسان أو زاد على ذلك. وقالوا أتي ابن عمر 10,000 ففرقها، أتي 10,000 كان كثير النفقة، يدفع يدفع في سبيل الله عز وجل، فرق 10,000. وصبح تاني يوم يطلب لراحلته علفة، العلف بتاع الراحلة نسى، يشيك فلوس عشان يشتري علف للراحلة، اشترى بنسيئة، اشترى بدين، اشترى بدرهم، درهم ما صارش مع درهم، اشتري علف الناقة فاشتراه بنسيئة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا قالوا بعث معاوية إلى ابن عمر 100,000، بعث إليه 100,000، فما حال عليه الحول وعنده شيء منها، وعنده شيء منها. وعن ذكر أيضا قال حمزة بن عبد الله لو أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكلا، يعني إذا وجد من يأكل، كان ابن عمر يحب إذا أكل يجيب الناس يأكل معه اللي مولود، وكان يحب جدا أن يأكل معه العليل المريض، كان له جار مشلول كان يحب أنه يدعي جاره هذا المشلول يقعد يأكل معه، ولعله أثناء ما بيأكل ينزل الذيء بتاعه على صدره وهو يأكل مشلول مشلول، فكان ابن عمر يحب يأكل معه ويطعمه رضي الله تبارك وتعالى، تواضعه اللي كان فيه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول كان عند أبي لو أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكلا، فعاده ابن مطيع فرآه قد نحل جسمه فكلمه فقال إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبع، كل المال اللي كان يأتي لابن عمر ما يشبع، 8 سنين ما يشبعش، يأكل يتغدى يأكل يتعشى ما يشبعش رضي الله عنه، غاية ما صار نحيفا نحيلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار، يعني أن الحمار لا يصبر على الظمأ، فيقول اللي بقي من عمري فترة قليلة ما ليش فترة صبر الحمار على الرمل الآن عايزني أشبع من الطعام. أيضا كتب الحداد إلى ابن عمر بلغني أنك طلبت الخلافة وإنها لا تصلح لعي ولا بخيل. لعنة الله على الكذاب. حداد كان كذابا كان مجرما. فيقول لابن عمر رضي الله عنه الأمير بتاع الحداد اللي معينه وها هو مروان. مروان قال لابن عمر أنت سيد العرب وابن سيد العرب. يجي هذا المجرم يقول الحداد يقول لابن عمر أنك لا تصلح الخلافة. ليه لا يصلح الخلافة؟ قال إنها لا تصلح لعي. العي والعيي الإنسان ما يعرفش يتكلم الذي لا يجيد الكلام. ولا بخيل. تخيل يرمي ابن عمر بالبخل والعي إن لا بتعرف تتكلم وأنت بخيل. ولا غيور. فكتب إليه أما ما ذكرت من الخلافة فما طلبتها. أنا لم أطلب خلافة أصلا وما هي من بالي. وأما ما ذكرت من العي إن أنا ما بعرفش أتكلم فمن جمع كتاب الله فليس بعيي. اللي يحفظ كتاب الله ما يكونش عييا. كيف يكون عييا وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ومن أدى زكاته فليس ببخيل. وإن حق ما غرت فيه ولدي أن يشركني فيه غيري. يعني بيقول له أنت غيور والخليفة ما يصحش يكون غيورا. وهذا كذب من الحداد لعنة الله على الكاذبين. أيضا مما جاء أن ابن عمر مرض فاشتهى عنبه. ابن عمر قلنا كان كريما جدا رضي الله عنه في مريضة في يوم من الأيام فاشتهى أن يأكل عنبة فجابوا له العنب. أرسلت امرأته بدرهم فاشترت عنقودا من العنب. فاتبع الرسول سائرا. يعني اللي جايب العنب واحد شحات شافه وهو ماشي مشى ورا رايح فين بالعنب ده. كان العنب كأنه في أول أوانه. فلما دخل على ابن عمر بالعنب فإذا بالسائل ينادي من برا السائل. فإذا ابن عمر قال أعطوا ادوله هذا العنب. مريض يشتهي طعام يشتهي يأكل عنب والعنب في أول أوانه والشحات طماع جاي ورا عايز السائل. فقال أعطوه إياه. أخذه. المرأة بعثت بدرهم آخر تشتري عنبا. جابوا العنب الشحات هو واقف وراء شاف العنب جاي. في أحيان مسؤولة الذوق كده ما عندوش دم وما عندوش ذوق أهو هذا الشحات ده. أخذ عنب ما خلاص بتاخد وتسكت. تاني راح لابن عمر. عرف كرم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهو أمثل هؤلاء الشحاتين يجي يوم القيامة ما في وجوههم مزعة من لحم. تتساقط لحوم وجوههم بسبب قلة الحياء. ما عندوش دم. أخذت ما يكفيك. ليه تطمع تاني وتروح تاني؟ ابن عمر مريض يشتهي أن يأكل العنب. شحات يديله تاني يقول السائل. أعطوه. أدوله العنب. وباعتك بدرهم ثالثا شحال جيتني وقفت له وأبر. قالت إن جئت هنا فعلت وفعلت هفعل أصلت عليك الغرمان يفعل فيك ويفعله. خاف الشحات ومشى. قال ولو علم ابن عمر ما أكله. لو علم الشحال جيتالي تعينه في العنب ما كان أكله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول نافع أتي ابن عمر بدوارش فكرهه وقال فشبعت منذ كذا وكذا. جوالش طعام زي ما تأكل مخلل عشان يساعدك على الطعام تأكل طعاما كثيرا. قال ابن عمر أعمل بي إيه هذا الجوالش ولا الحاجة لتقوي المعدة عشان أكل. أنا ما بشبعش بقالي سنين لم أشبع رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن عمر كان يحب يخرج إلى السوق يعمل إيه في السوق. يقول حسين قال ابن عمر إني لا أخرج ومالي حاجة. يعني يطلع السوق وليس مش عايز يشتري حاجة إلا أن يسلم على الناس. يعني ماشي عشان يسلم على الناس. ناس كثيرة في السوق يسلم على فلان يسلم بس يسلم على الناس ويرضع بالثواب في التسليم. قال إلا أن يسلم على الناس ويسلمون عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا مكث ابن عمر 60 سنة يفتي الناس. قال نافع كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما جاوز القبضة. يعني ابن عمر كان إذا حد أو تمر أو في غير ذلك إذا طالت لحيته يقوم يمسك اللحية وما زاد عن القبضة كان يقصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا كان يفعل ذلك في الحج أو في العمرة إن كان الرواية هنا مطلقة. يقول نافع كان ابن عمر وابن عباس يجلسان الناس عند مقدم الحاج فكنت أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما. فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه. البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كل حاجة يسأل فيها كان يجيب بعلم رضي الله عنه. وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي، هذا كان يتورع رضي الله تبارك وتعالى. لكن لو كل العلماء تورعوا طب مين حجاوب الناس؟ لذلك ابن عباس كان يأخذ بالعزم في ذلك فيجيب في ما يسأل عنه طالما أنه يعرفه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقولون عن ابن عمر: بعث إلي علي فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمرتك عليهم. انظر لابن عمر حين يرفض الدنيا، لما مروان قال له خذ الخلافة، أنت أحق الناس بالخلافة، محدش هيقتلك فيها، رفض الخلافة. لما كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قبل ذلك طبعا علي بن أبي طالب أحب أنه يكون ابن عمر أميرا على الشام، والله الشام، وعلي الإمام الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: اذهب أنت خليفة على الأمير على الشام. رفض أن يكون أميرا على الشام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي عهد عثمان قبل ذلك أراد عثمان أن يجعله قاضية، فأقسم عليه لما تركه من ذلك، ورفض أن يكون قاضيا، ويقول: إن القاضي بالكاد يأتي يوم القيامة يفقه عدله، فكيف بي؟ رفض أن يكون قاضيا لعثمان، رفض أن يكون واليا لعلي، رفض أن يكون خليفة للناس، رفض الدنيا وتركها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكرنا أن يعني ابن عمر كان موته بسبب الحداد، الحداد كأنه تكلم فأساء في الكلام، فرد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فغضب الحداد وسلط عليه إنسانا إنه يجرحه بسهم مسموم فمات منه. كان السبب في قتله، وذهب إليه يعوده، كأنه ما عملش حاجة، ذهب إليه يعوده. وفهم ابن عمر من الحداد هو اللي عامل في هذه العملة، لذلك غمض عليه ولم يرد عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكلمه الحداد مرة واثنين فلم يكلمه، فغضب وقام يقول: إن هذا يقول إني على الضرب الأول، يعني بتريق عليه، يقول الذي قلد الصحابة الأوائل، وهو جاهل الحداد لا يعرف قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا ما فعله مع أنس بن مالك رضي الله عنه، وكيف أنه أراد أن يسيء وأراد أن يعذب أنسا لولا أن أنس كتب إلى الخليفة، فإذا بالخليفة يرسي يتوعد من يتوعد هذا الرجل، فسكت عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك فعل بعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيذكرون أن ابن عمر قام إلى الحداد، حداد بيخطب، فقال له: يا عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله، يعني بسببكم استحللتم القتال بداخل الحرم حتى ترك الناس الحج والعمرة وخربتم بيت الله الحرام. قال هذا الحداد لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا شيخا قد خرف، أنت شيخ مخرف، ابن عمر بيخرف والحداد هو اللي عاقل لعنة الله على الظالمين. فلما قال ذلك أمر الحداد بعض الشرط اللي معه أن يطعن ابن عمر، فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فمرض ومات منها. ودخل عليه الحداد عائدا فسلم عليه فلم يرد عليه عبد الله بن عمر، وكلمه فلم يجب، وتوفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الكلام كان في مكة، كلام كان في مكة، وابن عمر ما كانش عايز يموت في مكة، ولذلك كان من وصيته إنه إذا مت ادفنوني خارج الحرم، ما تدفنيش جوه مكة. ابن عمر كان من المهاجرين، والمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم رصد أحد المهاجرين اللي توفي في مكة ودفن في مكة، فابن عمر ما كانش عايز يدفن في مكة، لذلك أمرهم إنه إذا مت أخرجوني من الحرم، ما أقدرش، ما تهيأش لهم الأمر، فدفن بمكان اسمه فخ أو فد في سنة 74، وكان عمر عبد الله بن عمر حين توفي 84 أو 85 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وألحقنا بأمثاله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.